بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت؟ والجواب أنه جاء حديث بخصوص هذا الشيء، وهو ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني يعزم المسألة، لا يعلقها بالمشيئة، بمعنى أنه يقول اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم ارحمني، ولا يعلقها بالمشيئة. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. يعني المخلوق ممكن أنه إذا سئل مسألة، ربما أنه يعطي السائل هذه المسألة وهو كاره، ربما أنه أحرج أمام الناس أنه سأله فيعطيه وهو محرج وهو كاره، ربما أنه يخاف من هذا الشخص الذي سأله هذا الشيء، يخاف منه فأعطاه وهو كاره، ربما أنه محتاج إليه فأعطاه هذا الشيء وهو محتاج إليه في أوقات أخرى فيعطيه وهو كاره. فهذه في حق المخلوق أنه ربما أكره على النفقة وأكره على العطاء وهو لا يريد. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإن هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ: قال فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئته. يعني اللائق بالنسبة للمخلوق أن يقول له: إن شئت أن تعطيني هذا، إن أردت أن تعطيني هذا، يعني يعلقها بالمشيئة للمخلوق. قال أن يعلق حصول حاجته على مشيئته، على مشيئة المسؤول، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين، فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه بكلمة، قد يعطيه يعني ملء الأرض ذهبا بكلمة، عطاؤه كلام. قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال في الحديث: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يعني ما نقص مما في يمين الله سبحانه وتعالى من شيء، كل ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض. وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، فهو تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. خر على نبي الله أيوب جراد من ذهب، أعطاه الله سبحانه وتعالى، خر عليه جراد من ذهب، والله سبحانه وتعالى يعني يملك كل شيء وهو خالق كل شيء، وبيده خزائن السماوات والأرض، فلا أحد مكره له سبحانه وتعالى. قال: فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عظم مسألة، ما أحد يستطيع أن يكره الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغار صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. يعني العظيم الشيء الكبير يصغر عنده ولا يبالي به، يعني ربما الشخص العظيم الذي هو يعني كريم يصغر في عينه أن يعطي العظائم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكرمه كان يعطي الرجل الغنم بين جبلين، يعطي الرجل الغنم بين جبلين، يقول له خذ ما بين هذين الجبلين لك، ويعطي 100 من الإبل لشخص واحد. وهذا لصغر الدنيا في عين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي ولكرمه عليه الصلاة والسلام. والذي هو صغير وبخيل تعظم في عينه الشيء الصغير، ربما يعني يذهب إليه الإنسان في شيء يسير، ربما يقولون لشخص يعني تصدق على هذا المسجد يعني في قيمة شيء من أدوات الكهرباء أو في شيء تافه ما يساوي شيئا، فيعظم في عينه ويبخل به، ربما يجد مسكينا أو أرملة أو محتاجا يحتاج إلى شيء ما هو شيء، فيعظم هذا في عينه، يعظم هذا في عينه لحبه للدنيا، لحبه للدنيا. فقال هذا الشاعر، قال: ويعظم في عين الصغار صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. قال هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله سبحانه وتعالى عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال. الله كم يرزق الناس، كم يرزق الحيتان في البحر، كم يرزق الحيوانات، كم يرزق من الدواب، كم يعطي الناس من هذه الأموال ومن هذا الملك، ولا ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي هو حديث أبي ذر، يقول الله في الحديث القدسي: يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعالى الله سبحانه وتعالى، وتعاظم سبحانه وتعالى، فإن هذا يعني هذا يدل على غناه، كمال غناه وكمال عظمته سبحانه وتعالى. إذن تلخص لنا العلل، ما هي العلل؟ وهذا السؤال الثاني، ما هي العلل في النهي عن هذا القول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت؟ فما هي العلة أن الإنسان لا يعلقها بالمشيئة؟ قال الشيخ العثيمين في القول المفيد: ثلاث علل، ثلاث علل. العلة الأولى أنها تشعر بأن الله له مكره، الأمر ليس كذلك، عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت، فهذا يشعر بأن الله له مكره، والأمر ليس كذلك. والثانية أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله، قد يثقل عليه ويعجز عنه، والأمر ليس كذلك. يعني عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت يا رب، معناه إذا كان يعني هذا الشيء عظيم عليك وثقيل عليك ويعجزك فلا، هذا والعياذ بالله لا يجوز، لأن الله لا يعني يتعاظم عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجز عن شيء. والثالثة أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله، يعني عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، معنى كلامه أنك إذا لم تشأ فهو ما يحتاج إلى هذه المغفرة. ولهذا هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقال هذه العبارة، بل يعزم المسألة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فلا تقول هذا. وكذلك إذا يعني دعوت لصاحبك، بعض الناس يعني إذا دعا لصاحبه يقول بارك الله فيك إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، لا تقول بارك الله فيك إن شاء الله، قل اللهم بارك فيه، بارك الله فيك، اعزم المسألة، إن الله لا مستكره له. مثل هذا بعضهم يقول بارك الله فيك إن شاء الله، أو حفظك الله إن شاء الله، لا تقيدها بالمشيئة، هذه اعزم المسألة فيها فإن الله لا مستكره له. فهذا هو خلاصة الموضوع هذا. وقد عرفنا العلل، قال الشيخ العثيمين: والعلة إذا فهمت فإن لها فوائد، أن الإنسان يعرف سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة، عندما نعرف العلل هذه الثلاث. وأيضا يطمئن الإنسان، لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن قلبه، اطمأن قلبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما سأله سائل عن بيع الرطب بالتمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أن يباع الرطب بالتمر؟ فلم يقل حلال ولم يقل حرام. قال أولا، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. معناه إذا نقص إذن ينقص وزنه. قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فعرفوا ما هي الحكمة، ما عرفوا ما هي الحكمة، بيّن لهم الحكمة. وكذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. الرجل أبيض وامرأته ولدت غلاما أسود، وماذا يعرض؟ يعرض بأن ينتفي أن هذا ليس ولدا له، يعرض أن امرأته زنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك إبل؟ هل معك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني جمل لونه مختلف عنها؟ قال: نعم. قال: فأنى له ذلك، كيف جاء هذا وجمالك وإبلك كلها يعني سود؟ قال: لعله نزعه عرق، ممكن أنه نزعه عرق من آبائه من أجداده. قال: وولدك هذا لعله نزعه عرق. فاطمأن وعرف الحكم، فإذا عرف الحكم بعلته فإن هذا له فائدة عظيمة في الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.